بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، هذا الدرس هو الدرس 15 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. قال الشيخ: باب الاستطابة. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين أنصاري نجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وعمر وولد له أولاد كثيرون، يقال 80، 78 ذكرا وابنتان. وكانت وفاته بالبصرة 93، وقيل 95، وقيل كانت سنه يوم مات 107 سنين، أو وكانت سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أو أمنة أنه دفن لصلب إلى مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. أولا، هذا هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعلمنا كل شيء في حياتنا منذ اللحظة التي نستيقظ منها إلى أن نلقى ربنا تبارك وتعالى، بل قبل أن يختار والدنا والدتنا علمه طريقة الاختيار، ثم بعد ذلك أخذ يعلمنا كل حركة من حركات حياتنا إلى مماتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن نقول إذا أردنا أن ندخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. ومعنى هذا أن العلماء ضبطوا كلام العرب ضبطا رائعا، وإن هذا الضبط يعلمنا كيف نتكلم، لا كما يفهم بعض الناس أحيانا أن الفقهاء اشتغلوا بهذا الأمر واللغويون كذلك، بل ربما لعدم درايته ولنقصان في عقله. فلقد رأينا أن أمة بأسرها عندما لم تهتم بلغتها تماما ضحكت عليها الأمم. فمثلا، ولو دخلت بالسياسة قليلا، إن أمة كالأمة العربية لم تستطع أن تفهم عندما أخرج لها قرار من هيئة الأمم المتحدة على أن تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية أم من أراضي عربية. وهذا ما زال الإشكال قائما، أنه يسمح لها أن تخرج من بعض الأراضي وأن تبقي البعض أم من الأراضي كلها. إذن فهمنا للغتنا بشكل دقيق جدا يخدمنا في كل حياتنا. لكما يتصور بعض الناس: أخي، لماذا هؤلاء اللغويون والمحدثون يضبطون ضبطا. أخي كل حرف أحيانا يغير المعنى من شيء إلى شيء آخر، كما رأينا في الأحاديث الماضية كيف فرقنا ما بين الطهور والطهور وكذلك السحور والسحور. وهنا أيضا فإننا نقول الخبث بجمع الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فمن الجن ذكور وإناث، فذكران الشياطين الواحد منهم خبيث وجمعه خبث، وإناث الشياطين الواحدة خبيثة والجمع خبائث. هذه ناحية لغوية. أما الناحية الثانية فهو راوي الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى، وهو الذي جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا قائلة له: يا رسول الله خويدمك أناس أدعو الله له، جعلته خادما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على خلاف ما نقول نحن ولا نتقن كلامنا عندما نريد أن نعرف عن أولادنا فنقول مخدومك، وما معنى مخدومك لو فهمناها تماما؟ الخادم تصغيره خويدم، والمخدوم اسم مفعول، وأني عندما أقول لك عن ولدي مخدوم يعني أنت تخدمه. انظر إلى المعنى كيف نقلبه، بينما النبي ماذا قالت تلك المرأة التي فهمت اللغة؟ خويدم تصغير خادم، فهذا خادمك الصغير. نحن نعكس المسألة، بدلا أن نقول خادمك فلان مثلا ابني خادمك، أقول مخدومك أي أنت خادم لولدي. انظر كيف نقلب الكلام رأسا على عقب. هذا عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير طلبت أمه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، فدعا له، دعا له بدعوات: اللهم بارك له في ماله وولده وأدخله جنة. أما بالنسبة للمال فكان يقول: كان بستان الناس يحمل مرة وبستاني يحمل مرتين. هذا بركة المال، فكان غنيا بعون الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للولد فلقد عاش له من الأولاد على الأقل مما سمعنا أنه ولد له 80 ولدا، 78 من الذكور وأيضا ابنته. الشيء الأهم أن ابنته له بنت كانت تحصي الأولاد الذين دفنوا من صلبه، فقالت بينما يعني من زواجه إلى يوم دخل الحجاج البصرة دفن من أبنائه وأحفاده 29 و100، يعني البضع من 3 إلى 9، يعني حوالي 129 ولد دفنهم في حياته. وكان يسأل الله تبارك وتعالى الثالثة، ما هي الثالثة؟ دخول الجنة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها الاستطابة، معناها السين والتاء دائما إذا دخلت في أول الكلمة سواء كانت كلمة أو كانت فعلا معناها طلب الشيء. عندما تقول استغفار أي أطلب المغفرة من الله، أستغفر الله أطلب المغفرة من الله، أستميحك عذرا أطلب منك الاعتذار. نعم، فأحدها الاستطابة. ما هي الاستطابة؟ إزالة الأذى عن المخرجين. كل إنسان ما دام يأكل ويشرب لابد أن يتبول وأن يتغوط، فإذا خرج منه من مخرجيه فلا بد أن يقوم بعملية الاستطابة، وهي إزالة بقايا البول وبقايا الغائط على المخرجين. قال: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. الأصل عند العربي أن الواحد منهم كان يخرج مساء إلى منطقة تسمى الحش، جمعها حشوش، ومعنى هذا منطقة خارج البلدة يذهب إليها الرجال، ومنطقة خارج البلدة يذهب إليها النساء. مراحيض في البيوت، كنف، لم تكن موجودة، كانوا يخرجون مرة واحدة ثم يعودون. فهنالك لا يوجد ماء، ماذا يأخذ؟ من نفس المكان يأخذ حجرا يستطيب به. قال: أو ما يقوم مقامه، قطعة قماش، ورق، إلى غير ذلك، يقوم مقام الحجر. نعم. ولذلك الاستنجاء كما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالماء أو ثلاثة أحجار ينقي بهن موضع الأقذار. مأخوذ من الطيب، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب. نعم. معنى ذلك أي إذا فعل هذا بعد خروج البول والغائط ومسح المكانين تماما، عند ذلك يقال استطاب أو فعل الاستطابة. الثاني الخلاء بالمد، في الأصل هو المكان الخالي، بناء وخلاء. خرجنا من البناء إلى الخلاء، يعني من المكان المعمور إلى المكان غير المعمور، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، حتى تجوز به عن غير ذلك. إذن صار طبعا عندما نقول الخلاء، هل المقصود فيه فقط المكان الذي نخرج به لقضاء الحاجة، أم هو أي مكان فارغ يمكن أن يطلق على هذا وعلى هذا؟ الثالث قوله إذا دخل، هل يقول إذا دخل بعد الدخول أم عند إرادة الدخول؟ يعني بعد أن يدخل من باب الخلاء مثلا أو من باب الكنيف يقول ذلك، أم إذا أراد الخلاء يعني قبل أن يدخل ماذا يقول في نفسه؟ هنا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. أنت تقرأ تستعيذ، أم إذا أردت القراءة تستعيذ أولا ثم بعد ذلك تقرأ؟ ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان. وإن كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الحديثة. ومعنى كلمة الحديثة هنا أتمم الحديثة، فهي مفعول به لفعل مقدر أتمم الحديثة. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها. معنى هذا الكلام أننا إذا أردنا قضاء الحاجة فنقضي الحاجة باعتبار الناس ينقسمون إلى قسمين: من أراد أن يقضي الحاجة في وقت السفر لا يوجد مكان لقضاء الحاجة بدون غير الاستراحات مثلا في صحراء، ماذا يفعل؟ أي مكان سيقف فيه سيكون مكانا لقضاء الحاجة. فهنا إذا ذكر الله تبارك وتعالى الآن المكان ليس معدا، سيصير معدا، فإذا قال فيه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان هذا لا بأس به. أما إذا أراد أن يدخل الكنوف يعني المراحيض، جمع كنيف، مرحاض جمعه مراحيض، كنيف جمعه كنوف، عند ذلك قبل الدخول عند الإرادة هذا أولى وأحسن. يعني لا تقول هذا وأنت صرت في باب المرحاض، لا، قبل أن تدخل قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بعد ذلك تنزه ذكر الله تبارك وتعالى عن مكان لا يليق به. جمع الحش، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، حشوش يعني كل مكان اجتمع الناس فيه من أجل قضاء الحاجة، طبعا مكان في الخلاء يسمى حش، سواء كان ذلك للرجال أو كان ذلك للنساء. قال محتضرة، ومعنى محتضرة أنه يسكنها الجن ويستسكنها الشياطين. ولقد تابعت مرة عددا كبيرا من الذين أصابهم الأذى من الشياطين، فرأيت أن شيئا واحدا يجمع الجميع وهو البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن تعاليم الإسلام. فلو كان الإسلام، فلو كان الإنسان دائما يأخذ بأقل السنة ويحترم ما كتب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابه هذا. فمثلا ترى كثيرا من أهل البلدان جرائدهم ممتلئة بالآيات، ثم يقومون مثلا بالأكل عليها أو بمسح الزجاج فيها، ويعني سامح الله هؤلاء الصحفيين الذين يملؤون هذه الصحف بالآيات، وهذا استهانة لكتاب الله تبارك وتعالى. وربما يفعل الفاعل ذلك ظانا أنه يقوم بجريدة مثلا، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فكم من الجرائد صار فيها نعوى، يا أيتها النفس المطمئنة إن لله وإنا إليه راجعون، آية مثلا تعليق عليها، إلى غير ذلك. فالجرائد عامة غير محترمة، فلا ينبغي أن نكتب فيها شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. التعري كثيرا في غير غرف النوم للنساء في البيت، وهذا أيضا يكون من الأشياء التي تصاب فيها أحيانا المرأة بشيء من اللمس، ولذلك هذا كذلك المكان إذا قال إني أعوذ بك. السلام عند الدخول في البيت، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا إذا لم يجد أحد. البسملة عند الطعام، لو فعلنا فقط هذه الأشياء البسيطة عندما تقول عن أي شيء اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه أسأل، حتى عن الزوجة اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، عند ذلك أنت تستعين بالله تبارك وتعالى على من تعاشر من الناس ومن الإنس ومن الجن ومن الأمكنة إلى غير ذلك، وذلك بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر في الكلام في خطب الجمعة أقل الدرجات، ينبغي أن يكون في كل بيت من البيوت من الكتب يعني كتابان، أما الكتاب الأول فهو كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك كتاب رياض الصالحين. فأقل الدرجات لو كان الإنسان يقرأ سطرين في كل يوم من هذا الكتاب على زوجته وأولاده وينتفع بهذا الذكر ويبقى دائما مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب، فلقد جمع الإسلام مختصرا في هذين الكتابين مع تعلم شيء من الفقه عند ذلك مما يحتاج الإنسان إليه من طهارة وصلاة وزكاة، كل إنسان بحسبه. قال بعد ذلك الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكر المصنف وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء يعني لفظ النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث مو من الخبث من الخبث نعم ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا يعني لو نظرنا من الناحية الصرفية فنجد أن فعلا هذه بضم الفاء والعين هذا الوزن أحيانا يخفف أو تخفف عينه قياسا فتصبح فعلا فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء نعم من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ يعني يحتمل الباء بالتسكين معنى آخر ولذلك الأولى أن يبقى اللفظ كما سمعناه وكما رواه المحدثون اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبر الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي للجان والشياطين بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص نحن لا نعرف كنههم ولا نعرف شكلهم ولا نراهم وهم يروننا لا نشعر بهم وهم يشعرون بنا نعم لكن العلاقة نحن أقوى منهم هم ليسوا أقوى منا لكن مع هذا كله ينبغي ألا نخفف عقولنا وينبغي علينا أيضا أن نتسلح بسلاح علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه لما كانت محتضرة سلاحكم فقط بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإذا فعلتم ذلك سلحتم أنفسكم ومنعتم هؤلاء من أذاكم ومن أذاهم لكم على كل تقدير بهذا ينتهي هذا الحديث الحديث الثاني عشر وهو الحديث الثاني في باب الاستطابة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا كثير من الناس اليوم للأسف الذين يعني يريدون أن يتكلموا بآرائهم عن الإسلام فقال حيرنا الفقهاء لا نستقبل القبلة ولا نستدبر لا نستقبل الشمس ولا لا نستقبل القمر ماذا نفعل الناس خرجوا وصعدوا على القمر ونحن ما زلنا ماذا نتكلم كيف نقضي الحاجة حتى أراد أن يمزح فقال ما بقي إلا أن يعني يتسطح الإنسان على ظهره ويساوي نافورة هكذا كان وكأنه يتكلم بكلام لا يليق أبدا مع توجيه الفقهاء والمحدثين لهذا الأمر أجابه بعض الناس بجواب جميل جدا قال أنت ممن لم تتعلم الفقه ولا الحديث ولم تصعد على القمر فأنت جاهل برأي الطرفين صحيح؟ لا هذا ولا هذا فأنت جاهل برأي الطرفين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحترمين معنى هذا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا كان إما أن يكون الإنسان كما سيأتي معنا في خلاء وإما أن يكون في المراحيض بالمراحيض كيف ما شئت اتجه وفي الخلاء طبعا لا نجمع ما بين شمس وقمر وما بين قبلة واستدبار عند ذلك إذا لم يكن هنالك شيء فعلينا أن نحترم هذه الجهة التي نتعبد الله إليها أقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عند ذلك نستطيع أن نفهم هذا المعنى بشكل جيد، وبعد ذلك سنرى ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، أي بلاد الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. يعني إذا دخلت فتكون جهة البول إلى جهة الجنوب مثلا في البيوت، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني هذا من باب الاحتياط. لكن في داخل البيوت هل يشترط الاستقبال أو الاستدبار؟ لا، لا يشترط، ما دام البناء معد ومحاط كيفما كان افعل ذلك. ما هو الغائط؟ جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. معنى الغائط لا يؤتى منه، الأصل في الغائط المكان المطمئن المنخفض من الأرض. يعني الإنسان عندما يكون في مكان ويريد أن يقضي الحاجة، فإذا وجد حفرة نزل فيها حتى لا تظهر عورته إذا مر بعض الناس، أو رأى صخرة جاء وراءها، سمي هذا المكان الذي يتبرز فيه الإنسان، سمي هذا المكان اسمه الغائط، حتى صار ما يخرج من الإنسان البراز الخرق ماذا صار يسمى؟ غائط. هو الأصل كلمة الغائط لأي شيء؟ للمكان. فربنا عز وجل ما قال جاء من برازه من خرئه، انظر الكلام القرآن، كلام القرآن يعلمنا الأدب، قال جاء من مكان يقضي فيه حاجته، أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء النزول في المكان المنخفض لا يبطل الوضوء، لكن لماذا ينزل؟ ما نزل إلا لقضاء الحاجة. مثلا واحد أراد أن يذهب لقضاء الحاجة، ماذا يقول؟ قال له رايح خمس دقائق، وين رايح؟ في بعض الناس كالتارين غلبي، وين رايح كذا؟ شو بدي؟ قال له رايح تبول كذا، ماذا؟ قال أقضي حاجة لا يقضيها غيري. تقبل النيابة؟ لا تقبل النيابة. فيقول له مثلا أقضي حاجة لا يقضيها غيري، متعين قضاؤها علي. نعم. الغائط المطمئن من الأرض ينتابه للحاجة، يعني المكان المطمئن، يعني جاء بالصفة وترك الموصوف. فكانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي، الإنسان يتخلى عن الأقذار الموجودة عنده. الكلام عليه من وجوه: أحدها أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة النجاري، شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية، وقال خليفة مات بأرض الروم سنة 50، وذلك في زمن معاوية، وقيل في سنة 52 بالقسطنطينية. يحضرني شيء عن أبي أيوب، انظروا إلى الصحابة وإلى اهتمامهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع أبو أيوب من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا مفاده لتفتحن القسطنطينية. القسطنطينية الآن مدينة اسطنبول الآن، هذه نفسها، وكانت هذه أول بلد من جهة أوروبا، وهي أعظم البلاد وأصعبها فتحا على المسلمين. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير ذلك الأمير. تشوفت نفس أبي أيوب أن يكون واحدا من هذا الجيش. وعندما كان ينتقل مع الصحابة في الفتوح في بلاد الشام، حتى فتحت هذه البلاد إلى تركيا حاليا، عند ذلك وصل إلى حدود طبعا تعلمون أن اسطنبول الآن عبارة عن مدينتين، مدينة في شرق البوسفور ومدينة في غربها، هي مدينة واحدة يشقها البحر من الوسط. والعرب لم تكن عندهم خبرة في الأساطيل، ولذلك كلما أرادوا فتحها يعني ذهب عدد كبير من الشهداء دون فائدة. ذهب أبو أيوب الأنصاري وجلس وعلى ثغر من ثغور المسلمين على القسطنطينية، ورجى الله عز وجل كلما كانت يعني تأتي فرصة من أجل فتح هذه البلدة يشارك بها، لكن ما كتب الله الفتح ومات، وقد كتب في وصيته مثلا أن يدفن في ذلك الأمر، مع أن الوصية لا تنفذ لا في المكان ولا في المغسل ولا في يعني من يصلي عليه، لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن مشيئة الله عز وجل قدرت أنه يموت في تلك المنطقة ويدفن فيها. وإلى الآن في اسطنبول يوجد حي يسمى بحي الأنصاري نسبة إليه، وهو حي مبارك وما زال ما شاء الله يعني مظهر الإسلام فيه إلى يومنا، كما حدثنا كثير ممن زار ذلك المكان. واستمرت الأيام حتى القرن الخامس، حتى وبعد ذلك عصر محمد الفاتح. بعصر محمد الفاتح وهو أحد السلاطين العثمانيين، وكان رجلا يعني يفكر تفكيرا غريبا في قيادة الجيش، فجهز جيشا عظيما. هذا الجيش عبارة عن أولا حفر نفقا تحت الماء، الشيء الثاني هيأ سفنا كثيرة وإن كانت ليست بالكبيرة فنقلها عبر الجبال، وهذا أمر شاق جدا، يعني عبارة عن ألواح وبغال وكذا تنقل هذه الأشياء. أيضا جعل الجلود التي والماء التي يصب على أبراج عالية جدا من أجل أن يقذفها بالمجانين، وفعل أشياء كثيرة. ونظر إلى سور القسطنطينية فوجد مكانا فيه خلل، ثم بعد ذلك قدم عددا لا بأس به من الشهداء وفتحوا تلك البلاد. وعندما دخل إليها كان هذا الرجل يتذكر فتح مكة بفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فكان على دابته وعلى رأسه عمامته البيضاء، فخر بعد ذلك راكعا وساجدا لله تبارك وتعالى، ولم يؤنب أي واحد من أهلها على الإطلاق، فترك الناس يذهبون إلى كنائسهم وإلى معابدهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يتذكر فيها قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء إن الإنسان إذا لم يستطع أن يكون سببا يعني أو مباشرا فليكن داعيا. فأبو أيوب عندما وقف على هذا الثغر يذكر كل قائد من قواد المسلمين بفتح القسطنطينية. ولو أحسن الناس هذا الفتح يعني تممه لم يكتفوا بمسألة الجزية ومشاكل ذلك بل بنشر الإسلام أكثر لكانت أوروبا مسلمة بكاملها. نعم. الثاني قوله إذا أتيتم الخلاء، استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيفك، لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة، وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا، يعني إذا أتيتم قضاء الحاجة، وليس المراد إذا أتيتم المكان الفارغ من الصحراء، ولكن نحن نأتيه لأمر ما. الثالث الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب، فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث، ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسخه حديث أن ناسخه حديث مجاهد أو حديث مجاهد، نعم يعني التقدير أن حديث مجاهد ناسخ. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ومنهم ممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد وابن عبد الرحمن. نحن لو وصفنا هذا بشكل دقيق لرأينا التفريق الذي سيأتي معا. ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان، فمنع في الصحاري يعني منع الاستقبال وأجاز في البنيان، لأن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام إنما رآه يجلس لقضاء الحاجة من على سطح، ومعنى ذلك أنه كان بين جدران طبعا، ولم يكونوا يكشفون حتى لا يقال يعني كيف يراه، لم يكونوا يكشفون عن أرجلهم، بل كان الإنسان يرفع ثوبه قليلا قليلا عندما يريد قضاء الحاجة. فجمع بين الأحاديث، فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر، عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. طيب هذا في الصحراء. فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ كيف تبول وأنت متجه إلى القبلة؟ انظر ماذا كان الجواب. فقال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ما هو الساتر له؟ كان الراحلة. أناخ الجمل ثم استتر به، فكان ما بينه وما بين الجمال ستار بينه وبين القبلة كالذي يجلس في الخلاء. وهنا عبد الله بن عمر عالم من علماء الصحابة يفرق لنا ما بين الخلاء بشكل مطلق وما بين الستر خلف ساتر سواء كان مصطنعا أو كان ثابتا. فهذا عارض الدابة ستار عارض. واعلم أن حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم، فإنه قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، فرأى النهي عاما. هذا من باب الورعي وليس من باب الحكم، فإنه مع وجود المراحيض رأى أن ذلك الأمر عاما فينبغي. ممن يرى هذا أهل الشام. الآن لا تدخل بيت من البيوت إلا وتجد أن المرحاض أول ما يسأل، حتى هذا الذي يعمل في التمديدات الصحية أول ما يسأل أين جهة القبلة، ثم بعد ذلك يضع ذلك على عكس جهة القبلة فلا تكون مستقبلا ولا مستدبرا. ونادر جدا ما ترى في بلاد الشام ما يكون إلى جهة القبلة، مع أن ذلك جائز في المراحيض. نعم. ثم قال الرابع، اكتفي لهنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.